المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة المستمع أحمد محمد علي المقيم في كفر الترع الجديد مركز شربين محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: المية اللي هي سر الحياة زي ما بيقولوا، ما ينفعش تقطع لأيام يا حضرات. لما تقطع تقطع ساعة اتنين، ولو في شغل وإصلاحات يبقى تقطع في أوقات ما يكونش فيها استهلاك كبير، ويتم توزيع أعمال الصيانة على أيام، ويتم تنبيه المواطنين قبلها عشان يعملوا حسابهم ويخزنوا مية يستخدموها في الوقت اللي المية بتقطع فيه. لكن عندنا في كفر الترع الجديد المية تقطع بالأيام، بيتهيألي ان ده ما ينفعش ابدا، وبيتهيألي ان السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي ما يرضوش بالوضع ده، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن وردا على هذه الهمسة أفاد السادة المسؤولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: القرية المذكورة وهي قرية كفر الترع الجديد التابعة لمركز شربين بتتغذى بنظام المناوبات، وفي الفترة الماضية وهي فترة عيد الفطر وما تلاها من أجازات كانت فترة استهلاك شديدة لزيادة الكثافة السكانية في هذه الفترة، حيث توافد المغتربين في الأجازات وغيرها من أسباب زيادة الاستهلاك، وقد تأثرت الضغوط ببعض المناطق نتيجة زيادة هذا الاستهلاك، وبالتالي فكان ضعف في ضغط المياه وليس انقطاع تام للمياه كما ذكر في الشكوى، فلا يوجد أي أعطال في الشبكة في هذه المنطقة، والدليل على ذلك أنه بالمعاينة ومتابعة المياه تبين أنها عادت إلى طبيعتها في الأيام الماضية في القرية المذكورة محل الشكوى. وللعلم ضغط المياه في الشبكة له شروط ومواصفات معينة لا يمكن تجاوزها. كل الشكر والتقدير للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا إن شاء الله في حلقة قادمة وردود أخرى، لكم منا أطيب الأمنيات. همسة عتاب. رضا سليمان.